أنا مهمتي الأساسية أني أفصل لك وأبين لك مراد الله، وأن نتدبر ونتأمل ونفهم ونتعمق بفهم المراد، مراد الله لنا لنطبق بعد ذلك. وهذا هو المراد، لن نصل إلى التدبر حتى نفهم. انظري الآن كيف أنت مفهوم الآيات عندك غير عن أول تماما. وفي سورة البقرة حقيقة فوائد ووقفات عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة بعظم القرآن وعظم هذه السورة على وجه الخصوص.